ذات جمال، ذات رجل، اذا لا ترضى بما رضيت به، سخطت اصوعا من شعير، فكيف تقبل بايش؟ بمن لا يجد خاتم من حديد. اذا يجب ان ننظر في امور الزوجية ونضع كل امرأة في مكانها. وهنا بلاش نذهب الى قضية معاوية، لا صعلوك لا مال له، وينتهي به الامر الى ايش؟ خلافة المسلمين. اذا تلك امور الدنيا لا قياس لها عند الله، ونهايتها ونتائجها مرجعه الى الله سبحانه وتعالى. يهمنا في بداية امر الاسلام والمسلمين، وهذا هو عبد الرحمن بن عوف حينما جاء وليس عنده شيء، ويقول له اخوه الذي اخى بينه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلما ان لي زوجتان انظرهما ايهما تعجبك انزل لك عنها وتعتد وازوجك اياها واقاسمك شطر مالي. فيقول بارك الله لك في مالك وفي زوجاتك، اليس عندكم سوق؟ دلني عليه. فيذهب، وبعد ايام ياتي باقط وبسمن وبكذا، ثم بعد ايام ياتي لابسا ثوبا مزعفر او مصبوغ، فيقول ما هذا يا عبد الرحمن؟ فيقول تزوجت. كم اصدقتها؟ قال نواتا، اي وزن نوات. قال كأنكم تنحتون المال من جبل. اصبح ذا مال يتزوج ويصدق وزن نواة. ثم ما مضت عدة سنوات الا وتجارته تأتي من الشام الى المدينة ويكون لها شأنها العظيم، ويتصدق بقافلة بما تحمل من ابل وبضاعة وما فيها من عبيد وخدم. اذا الاسلام وحده يكفي ان يفيض الله على المسلم اذا اتقى الله واذا تابع اوامر الله. الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة. وهكذا الامر. ثم يقول لها صلى الله عليه وسلم هذا عيبه كذا وهذا عيبه كذا، وهل هذا من الغيبة التي ذكرك اخاك بما يكره؟ هل تحب ان يقال لك صعلوك؟ هل تحب ان يقال لك انك ضراب النساء، انك تهجر النساء وكثير الاسفار لا تبالي باهلك؟ يقول العلماء ان الغيبة انما تكون عند ارادة التنقص من الشخص، اما عند المشورة فليست هناك غيبة اذا كان اراد النصح للمستشير. ولذا لو جاءك انسان يريد ان يخطب منك وانت لا تعرف عنه، وجئت الى قريبه او الى جاره او الى صديقه وقلت يا فلان، فلان يخطب مني، بنتي ولا اختي، ماذا تعرف عنه؟ هنا ان كان يعرف شيئا يتعلق بامر الزوجية تعين عليه ان يبينه لك. الدين النصيحة، وليس ذلك غيبة منه. ولكن لا ينتهزها فرصة وروح يجيب من يمينه ويسار امور لا تتعلق بالزواج بشيء. اذا وكذلك كما يقول علماء الحديث، ذكر الرواة باوصاف لا يحبونها ولكن للتمييز بينه وبين غير، فلان الاعرج، فلان الخرقي، الزيات، الفلان الفلان، كل ذلك بوصفه قد لا يحب ان يوصف بذلك، ولكن لبيان شخصيته وليس في ذلك عيب عليه. ولذا قال لها صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فكذا ومعاوية فكذا، ولكن انكحي اسامة، اسامة بن زيد. قالت فكرهته اولا. قال انكحي اسامة، وفي بعض رواية تقول اسامة، وما اسامة، لان اسامة مش يكون اسامة بن زيد، وزيد كما نعلم قضيته انه اخذ اسيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان في سيرته من اعطر ما تكون السير ومن اعظم ما يبين مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم. لما اخذ كانت امه جاءت به من الطائف تزوره اخواله في مكة، فخرج عليها قطاع طريق واخذوه وذهبوا به وباعوه في مكة، ثم آل أمره إلى خديجة رضي الله تعالى عنه فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه. فعلم أبوه أنه في عند محمد وقبل البعثة، فجاء هو وعمه وجاء بالفداء وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، بلغنا أن ابننا زيد عندك وقد جئنا نفاديه منك. قال: أو غير ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم بلا فداء، وإن اختارني فلا والله أفادي من يختارني على أهله. قال: والله أنصفتنا. فدعاه قال: أتعرف هذاني؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. قال: ماذا تريداني؟ قال: جئنا بالفداء نفادي ابننا. قال: ماذا تقول؟ إن شئت، إن اخترتهما فاذهب معهما بلا فداء. قال: والله لا أختار عليك أحدا أبدا. فقاله أبوه وعمه: ويحك يا زيد، أتختار الرق والعبودية على الحرية؟ قال: وما لي لا أختارها، والله ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. فرجع أبواه قريري العين أن ابنهما مطمئنا على هذا الحد. وهذا متى؟ قبل البعث. صدق الله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، من أول نشأته. فجاءت تزوج أسامة زيد وجاء بأسامة، فكانوا يقولون: أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله، لأن رسول الله بعد أن اختاره زيد أخذه وذهب إلى البيت وطاف في نادي مكة بالكعبة وقال: إن زيدا هذا ابني، أي بالتبني، وكان ابنه ويعامل على أنه ابنه، حتى نزلت الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول، إلى آخر الآية. إذن وجاءت أيضا القضية زينب وزواج زيد منها إلى آخر ما أمره وما كان فيه من أسباب الأحداث والتشريعات. قال: أنكحي أسامة. أسامة ما عنده شيء، وزيد مولى رسول صلى الله عليه وسلم. قالت: وما أسامة؟ ثم قالت: وقد تزوجت وجعل الله فيه خيرا كثيرا، وبعض الروايات: ولقد غبطت فيه، يعني كانت النسوة تغبطني، أي والغبطة ضد الحسد، الحسد تمني زوال النعمة عن الغير ومجيئها إليك أو ذهابها بالكلية، والغبطة أن تتمنى ما عند الغير أن يكون عندك مثله دون أن تتمنى زوال نعمة الغير. فالغبطة هي عظم الأمل في وجه الله بأن يعطيك كما أعطى الآخرين، ولكن الحسد أن تزيل النعمة عن صاحب النعمة سواء جاءتك أو لم تأتك. فغبطت عليه، أي كثير من النسوة كن يتمنين زيجة كزيجتي مع أسامة. هذه قضية فاطمة بنت قيس فيما جاء في قضيتها من قضية النفقة والسكنى لغير الحامل، ومن قضية زواجها وعرضها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جئنا إلى هذا الباب وهو نفقة المطلقة، وساق لنا قضية من؟ فاطمة بنت قيس. البخاري بوب وقصة فاطمة بنت قيس، وساق أيضا في موضوع النفقة. نفقة المطلقة، أي أنواع المطلقات؟ فاطمة كان طلاقها بائن وطرد الباب جميعا. إذا نرجع مرة أخرى في المطلقات وفي النفقة وفي السكنة. ومجمل ذلك أن المطلقة إما أن تكون رجعية أو بائنة. أما الرجعية فبإجماع المسلمين بلا نزاع لها النفقة ولها السكنة عند الجميع. غير الرجعية وهي بائن. البائن على قسمين: حامل وغير حامل. فإن كانت حاملة فلها النفقة ولها السكنة عند الجميع. اذا لم تكن حامل بائن وغير حامل. فعند الامام ابي حنيفة رحمه الله لها النفقة والسكنة، وعند احمد في الصحيح من المذهب لا نفقة ولا سكنة، وعند مالك لها السكنة وليست لها النفقة، وكذلك معه من الشافعي. اذا مالك والشافعي يقولان في غير الحامل لها السكنة وليست لها النفقة، وبالله تعالى التوفيق.